وقال

ولا يحصل بنا سبب هو البعد عن الله جل وعلا، البعد عن كتاب الله. يقول الله جل وعلا: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الرجوع إلى الله، الرجوع إلى دين الله، الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله. إذا أردنا النصر من الله جل وعلا، أما نحن حارب دين الله بالفجور والشرك والبدع والخرافات ثم نطلب النصر من الله جل وعلا، هذا لا يكون. لأن الله قال: إن تنصروا الله ينصركم، أي تنصروا دين الله فينصركم الله جل وعلا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، وأنت على كل شيء قدير. ونسألك ويتوجه إليك وأنت في علاك أن تحمي أهل لبنان، أهل السنة والإيمان، أن تنصرهم على أعدائهم. ونسأل الله عز وجل أن يخرج الشرك والمشركين، وأن